هل صبغ الشعر باللون الأسود غير جائز؟ وهل هناك فرق بين من هم شباب وبين الشيوخ؟ صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما تغير الشيء بالحمرة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس بذلك للرجل والمرأة جميعا. أما تغيير الشيء بالسواد الخالص فلا يجوز للجميع، لا للرجل ولا للمرأة. وأما تغيير الشعر بألوان أخرى سليم ما في شيء، تركه أحوط وأولى.